الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، أحييك تحية طيبة، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. أحييك إلى لقاء مع كلمات من كتاب الله الكريم، حيث نوضح ما كان منها خفية ونستشهد على ذلك بشيء من كلام العرب الفصحاء. وقد وصل بنا المقام إلى مادة الحاء والتاء والميم. حتما، قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: أخبرني عن قوله تعالى حتما مقضيا. قال: الحتم الواجب. أما سمعت قول أمية: عبادك يخطئون وأنت رب، بكفيك المنايا والحتوم. مادة الحاء والجيم والجيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حج البيت مأخوذ من قولك: حججت فلانا، إذا عدت إليه مرة بعد مرة. قال المخبل السعدي: وأشهد من عوف حلولا كثيرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرا، أي يكثرون الاختلاف إليه لسؤدده. وكان الرئيس يعتم بعمامة صفراء تكون علما لرياسته، ولا يكون ذلك لغيره. ونحوه قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي يثوبون إليه، يعني يعودون إليه في كل عام. مادة الحاء والجيم والراء. الحجر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. قال المتلمس: حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها: حجر حرام، ألا تلك الدهاريس. وفي آية أخرى: لذي حجر، أي لذي عقل ولب. ومن الحرام سمي حجر الكعبة، والأنثى من الخيل يقال لها حجر. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، واحدتها حجرة. قال الفرزدق: أما كان عباد كفيا لدارهم، بلى ولأبيات بها الحجرات. مادة الحاء والدال والقاف. حدائق. قال الله سبحانه وتعالى: الهمزة واللام والألف. قال الله تعالى في سورة البقرة: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. معنى ألا التنبيه، ففي أداة استفتاح وتنبيه هي أداة استفتاح وتنبيه، كأنه يقول: انتبهوا أيها القوم، فإن هؤلاء القوم في ضلال مبين. كما قال الشاعر: ألا إن هذا الدهر يوم وليلة، وليس على شيء قويم بمستمر. الهمزة واللام والتاء. قال الله عز وجل في سورة الطور: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. معناه: ما أنقصناهم. يقال ألته يألته ألتا إذا نقصه. ولأته يليته ليتا إذا نقصه وصرفه عن الشيء. قال رؤبة: وليلة ذات ندى سريت ولم يلتني عن هواها ليت. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى لا يلتكم. قال: لا ينقصكم بلغة بني عبس. أما سمعت قول الحطيئة العبسي: أبلغ سرات بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتا ولا كذبا. الهمزة واللام والفاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة قريش لإيلاف قريش: إيلاف مصدر ألفت وآلفت ممدود بمعنى ألفت. قال ذو الرمة: من المؤلفات الرمل أدماء حرة شعاع الضحى في متنها يتوضح. وقيل هذه اللام موصولة بما قبلها، المعنى فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي أهلك الله أصحاب الفيل لتألف قريش رحلة الشتاء والصيف، وكانت لهم في كل سنة رحلتان، رحلة إلى الشام في الصيف ورحلة في الشتاء إلى اليمن. الهمزة واللام والكاف. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة واحدهم ملك، وأصله الهمزة لأنه من المألوكة والألوك وهي الرسالة، يقال ألكني إلى فلان أي أبلغه رسالتي. قال ابن أبي ربيعة: ألكني إليها بالسلام فإنه ينكر إلمامي بها ويشهر. والبيت من قصيدته التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر. الهمزة واللام واللام. قال الله تعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. إلا هاهنا بمعنى الواو، كقولك وقوم يونس لم يؤمنوا حتى رأوا العذاب الأليم فآمنوا فكشفنا عنهم عذاب الخزي. وقال في ذلك عنز بن دجاجة المازني: من كان أسرع في تفرق فالج فلبونه جربت معا وأغدتي. إلا كنا شرة الذي ضيعتم كالغصن في غلوائه المتنبت. وقال الأعشى: من مبلغ كسرى إذا ما جئته، عني قواف غارمات شردا، إلا كخارجة المكلفة نفسه وابني قبيصة أن أغيب ويشهدا. قال الله تعالى في سورة التوبة: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى إلا ولا ذمة. قال: الإل القرابة والذمة العهد. أما سمعت قول الشاعر: جزى الله إلا كان بيني وبينهم جزاء ظلوم لا يؤخر عاجلا. الهمزة واللام والميم. قال الله تعالى في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. تألمون توجعون. قال أبو قيس صيفي بن الأسلت الأنصاري: لا نألم الحرب ونجزي بها الأعداء كيل الصاع بالصاع. وقوله تعالى في سورة البقرة: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عذاب أليم أي موجع من الألم، وهو في موضع مفعل. قال ذو الرمة: ونرفع في صدور شمردلات